نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أحاديث هذه الليالي الآتية عن الزكاة، لأن الغالب أن أصحاب الأموال أنهم لا يخرجون زكاتهم إلا في هذا الشهر، إلا في هذا الشهر الكريم، يرجون بذلك مضاعفة الثواب. إذن الأحاديث في أحكام هذا الركن العظيم. فالزكاة هذه لغة مأخوذة من الزكاة، وهو النمو، النمو والزيادة، فهي زكاة تنمي المال وتزيد المال، مثل ما جاء في الحديث ما بر مال صدقة. وهي مع هذا زكاة تزكي الإنسان وتطهره من دنس الشح ودنس البخل ودنس الألانية. فالزكاة مأخوذة من هذا، فهي طهرة للمال وطهرة للنفس، وهي مع هذا تنمي المال وتزكيه وتطهره. هذا من حيث اشتقاقها ومن حيث تعريفها اللغوي. أما الزكاة شرعا واصطلاحا فهي مال واجب في مال خاص لطائفة مخصوصة في وقت خاص، هذا هو تعريفه، يعني حق مالي واجب في مال خاص. ويأتي إن شاء الله ما هي الأموال المزكاة، الأموال المزكاة يأتي معناها لطائفة مخصوصة، وهم المذكورون في الآية الكريمة: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. هؤلاء الأصناف الثمانية هم أهل الزكاة، هم أهل الزكاة، فلا يجوز صرف الزكاة في غيرهم، لا يجوز فيها بناء المساجد ولا بناء الربط ولا تصليح الطرق ولا المستشفيات ولا نحو ذلك من أنواع الخير. هذه أنواع من أنواع الخير الطيبة، ولكنها ليست من مصارف الزكاة. فمصارف الزكاة حصرها الله جل وعلا في هؤلاء الثمانية، فقال إنما هذه تفيد الحصر، تفيد الحصر، يعني معناها أنه لا يدخل عليهم غيرهم فيها. فإنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. والمؤلفة قلوبهم، المؤلفة قلوبهم، يأتي إن شاء الله بيانهم وتحديد معانيهم، يأتي بهذا إن شاء الله. أما الآن نحن في صدد تعريف إيش؟ تعريف الزكاة وتعريف أصحابها فقط. فصارت الزكاة لغة هي النماء والطهر والزيادة، وأما من حيث الشرع فهي مال خاص لطائفة مخصوصة في زمن مخصوص، هذا هي تعريفه. والزكاة فرضت على مراحل، فرضها الله على مراحل، يعني ما هم ليس أنها فرضت دفعة واحدة. الله جل وعلا تدرج بعباده في فرضها، لأن الأموال، النفوس شحيحة في المال، النفوس شحيحة في المال، فكون أن الإنسان مثلا يؤمر يخرج بمثل ما قال جل وعلا يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضغانكم، يخرج يعني إيش ضغنكم، يعني وتكونون يعني بهذا غير يعني غير منقادين، غير منقادين لهذا. يسألكموها يعني يسألكم أموالكم يحفكم تبخلوا ويخرج ما في قلوبكم من الأضغان ويخرج أضغانكم. فمن هذا تدرج التشريع فيها، ما جاءت من أول الأمر أنهم أن الإنسان يخرج هذا الجزء وهذا السهم من ماله. فكانت في أول الإسلام وفي مكة يؤمر الإنسان، يؤمر المسلمون بالإحسان، ويؤمرون مثلا بالإنفاق، ويؤمرون بالعطف على الفقراء هكذا. هذا والنبي صلى الله عليه وسلم بمكة. لما هاجر إلى المدينة فرضت الزكاة في السنة الثانية، فرضت في السنة الثانية، ولكن ما كان فيه أموال تزكى. الإسلام محصور في المدينة، حتى مكة ما أسلم أهلها، الطائف ما أسلم أهله، القبائل العرب في جزيرة العرب ما أسلموا، ما جاءت الوفود، وفود المسلم، وفود العرب يسلمون إلا في السنة التاسعة، في السنة التاسعة. إذن ما كان هناك أموال تجبى ولا فيه أموال، ولهذا كانت مفروضة إلا أنها لم تنفذ، ما نفذت. فلما جاءت الوفود وأسلم العرب، مثل ما قال جل وعلا: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، صاروا يدخلون في دين الله أفواجا، صار النبي صلى الله عليه وسلم يبعث السعاة والجباة، يأخذون الأموال من الحبوب ومن الثمار ومن المواشي أيضا. فهذه فإذن إنها إيش؟ إنها فرضت على ثلاث مراحل. والزكاة تجب في خمسة أشياء، يعني ليس كل مال تجب فيه الزكاة، لا، إنما تجب في خمسة أشياء. الأول في سائمة بهيمة الأنعام. السائمة معناها الراعية التي ترع، ينبت لكم شجرا فيه تسيمون، يعني فيه ترعون. فالسائمة هي التي ترع، ولا زكاة إلا في السائمة، لا زكاة إلا في السائمة. أما المعلوفة ما فيها زكاة، بهيمة الأنعام التي تعلف وتجعل في الحظائر ويصرف عليها من الشعير ومن العلف ونحو ذلك، هذه لا زكاة فيها على أنها بهيمة أنعام، وإنما هذه كما سيأتي إن شاء الله تزكى زكاة عروض، تزكى زكاة عروض تجارة. أما أنها تزكى زكاة سائمة وزكاة لا، هذه لا تكون إلا في التي تسوم، ترعى أكثر الحول، أكثر الحول، وهي ترعى المباح، ترعى النبت المباح. وبهيمة الأنعام هي الإبل والبقر والغنم، هذه هي بهيمة الأنعام التي تجب فيها الزكاة. أما ما عداها من الحيوانات فلا تجب، لا تجب في الخيل، ولا تجب في الحمر، ولا تجب بالطيور، الحمام والدجاج ونحو ذلك، ما تجب فيها، ما تجب إلا في هذه الأشياء الأربعة: الإبل والبقر والضأن والمعز. والضأن والمعز نوع واحد، لو اختلطا صرنا نوعا واحدا. فهذه هي السائمة بهيمة الأنعام، ويأتي إن شاء الله تفصيل الزكاة فيها، يأتي تفصيل الزكاة في بهيمة الأنعام. الثاني مما تجب فيه الزكاة الخارج من الأرض، الخارج من الأرض، وهو الحبوب والثمار. الحبوب والثمار هذه تجب فيها الزكاة، يعني تجب في التمر وتجب في الزبيب وتجب في البر وتجب في الشعير وتجب في الأرز، تجب في الحبوب وتجب في الثمار، وسيأتي إن شاء الله متى حولها، وسيأتي مقدار المخرج منها، وسيأتي بيان نصابها. كل هذا إن شاء الله سيأتي في الليالي الآتية. فهذا نوعان من الأموال المزكاة: الأول سائمة بهيمة الأنعام التي تتخذ للدر والنسل، تتخذ ترعى ليحلبها ويستنسلها، وهذه. الثاني ما الخارج من الأرض من حبوب وثمار، ومثل ذلك العسل. العسل يعتبر كأنه من خارج من الأرض، العسل كذلك. والمعادن، المعادن سواء كانت جارية أو سواء كانت جامدة، الجارية مثل الغاز ومثل البترول ومثل هذه الأشياء، والجامدة مثل يعني أشياء مثل يعني ذهب وفضة وحديد ونحاس وإثمد وغير ذلك من أنواع معادن الأرض. هذه كلها أمور الله جل وعلا اكتنزها في الأرض، فإذا أخرجت وبلغت النصاب تزكى. الثالث الأثمان. الأثمان والمراد بالأثمان الذهب والفضة، هذه هي الأثمان. الذهب والفضة تجب فيها الزكاة، وسيأتي إن شاء الله بيان نصابها وبيان قدر المخرج منها. أين؟ والمراد فيها الذهب والفضة. وما قام مقامهما الآن، الذهب والفضة اختفت من الأسواق وأصبحت يعني سلعة من السلع، ليست ثمنا من الأثمان، ليست ثمن من الأثمان، وإنما هي سلعة تباع وتشترى. وقام مقامها الورق النقدي، الورق النقدي قام مقام الذهب والفضة، فحل محلها وأخذ حكمها، أخذ حكمها، فصار الذي عنده يعني نقد يعني ورق النقدي يزكي كما يزكي الذهب والفضة. فهناك أوراق تكون مقابل الذهب، وهناك أوراق تكون مقابل الفضة، فكل يزكى على حسب أصله، كل واحد منها تزكى على حسب أصلها. وسيأتي إن شاء الله التفصيل في ذلك، هذا ما هو إلا تعديد لها. الخامس عروض التجارة. من الأموال المزكاة عروض التجارة، وعروض التجارة شيء عام، كل شيء اتخذه الإنسان للبيع والشراء فهذا من عروض التجارة. فالمواشي إذا جعلها الإنسان، إذا جعلها يعني إيش إنها عروض تجارة، يبيع بالمواشي ويشتري، يبيع يورد ويبيع وكذا، هذه عروض تجارة. العقار إذا اتخذه الإنسان عروض تجارة، يشتري الفلة، يشتري الأرض، يشتري البستان ويتربص به ثم يبيعه، هذا عروض تجارة. الأسهم المتداولة، أسهم الشركات مثل أسهم الكهرب وأسهم الأسمنت وأسهم النقل الجماعي وغير ذلك، هذه عروض تجارة. يشتري الإنسان الأسهم ويبقيها حتى يرتفع ثمنها ثم يبيعها، هذه عروض تجارة. يأتينا إن شاء الله متى لا تكون عروض تجارة، وإنما تكون يعني صفتها صفة العقار، يأتي إن شاء الله هذا. ف فمثل ذلك العقار، العقار يكون الإنسان عنده عمارة، عنده عمارة ما هو اللي يأجرها، ما اتخذها للبيع والشراء، يأجرها. هذا الزكاة ليس فيها زكاة، وإنما الزكاة في أجارتها بس، الزكاة في الأجرة إذا قبضها، هذه الزكاة. أما نفس العمارة لا زكاة فيها، مثلا تسوى 1,000,000 ويحصل منها مثلا 40,000، الزكاة في 40,000. أما 1,000,000 هذه اللي تسوى ما لا زكاة فيها. لكن لو كانت العمارة اشتراها ليبيعها إذا زاد ربحه صار فيها الزكاة، زكى 1,000,000 كله، زكى 1,000,000 كله مثلا. فالمهم عروض التجارة أمر واسع، يعني كل شيء نعد للتجارة من السيارات ومن الأثاث ومن العقار ومن الحبوب ومن الثمار ومن الأقمشة ومن المستوردات والمستهلكات، أصحاب الدكاكين وأصحاب المعارض وأصحاب كذا، هذا كل اللي بين يديهم هذه عروض تجارة. إذا جاء الحول يجردونها، يجردون يشوفون كم تساوي من الذهب أو كم تساوي من الفضة، يزكوا. بلغت مثلا 1,000,000 زك 1,000,000، بلغت 100,000 زك 100,000. هذه إيش؟ هذه عروض التجارة. صارت الزكاة في هذه الأشياء في سائمة بهيمة الأنعام، إذا كان عندك مواشي إبل أو بقر أو غنم ترعى فيها راعيها في البر وترعى من هذا المباح، وإن كان أنك تطعمها فهو شيء قليل ولا فهي ترعى، هذه فيها الزكاة إذا جاء عليها الحول، إذا مر عليها الحول ففيها الزكاة. ويأتينا إن شاء الله قدر النصاب فيها، قدر النصاب في بهيمة الأنعام، هذه المواشي. فإن كانت لا ما اتخذت فيها هذا فالزكاة في عروضها. الثاني الخارج من الأرض، إذا كان عندك مزرعة فيها عنب فيها تمر نخيل وكذا، هذا زكاته منه، زكاته في هذه التمور وفي الزبيب وكذا، إذا حصلته. وآتوا حقه يوم حصاده، آتوا حقه يعني زكاته يوم تحصدونه، وقت الحصاد. هذا حوله، ما هو حوله 12 شهر سنة كاملة، لا، سنته وحوله هو حصوله، إذا حصلته وجبت فيه الزكاة. هذا الخارج من الأرض. أما الخضروات وأما البقول وأما الفواكه وأما هذه الأشياء، فالراجح من قول العلماء أنه لا زكاة فيها، الراجح من كلام أهل العلم أنه لا زكاة فيها مهما حصل منها الإنسان. خضروات عنده من البطاطس ومن البندورة ومن البامية ومن البطيخ ومن غير ذلك ومن البقول، هذه ما فيها زكاة، ما فيها زكاة، ما فيها زكاة، هذا خارج من الأرض. فالخارج من الأرض هو خاص بالحبوب والثمار، خاص بالحبوب والثمار. الرابع زكاة النقدين، زكاة النقدين. الذهب 85 جرام، إذا بلغ عندك 85 جرام فهذا أول النصاب، 85 جرام. والفضة 200 درهم، 200 درهم قريب 600 جرام، قريب 600 جرام، يعني تنقص لها يمكن 5-6 غرامات. هذا نصاب إيش؟ نصاب الفضة، نصاب الفضة. والخامس زكاة العروض. كل هذا إن شاء الله سيأتي مفصل مبين في الليالي الآتية. طيب الزكاة تجب، لكن لها شروط خمسة، لها شروط خمسة لا تجب إلا إذا توفرت هذه الشروط، مثل شروط الصلاة. الصلاة لا تصح أو لا تجب إلا إذا توفر الشروط، فكذلك إيش؟ الزكاة لا تجب على المسلم حتى يتم عنده هذه الشروط. الشرط الأول أن يكون صاحب المال مسلم، أن يكون مسلم، فالكافر ما تصح منه ولا يؤمر بإخراجها، يؤمر بالإسلام، وإذا أسلم يقال له صل وزك وحج وصم إلى آخر. أما يقال له زك وهو لا يزال على دينه، يهودي أو نصراني أو بوذي أو هندوسي أو علماني أو أي غير من أنواع الطوائف الكفر، هذا ما تسمعه. لو أخرج ماله كله لو أخرج ماله ما صار زكا. فأول شيء الإسلام، فلا تجب على الكافر سواء كان كفره أصلي أو إنه والعياذ بالله كان مسلما ثم ارتد عن الإسلام، ما تقبل منه الزكاة. هذا أول شرط. الشرط الثاني أن يكون حر، الرقيق ما يجب عليه زكاة، لأن الرقيق ما له مال، الرقيق وما بين يديه لسيده ما هو له، إذا لا تجب عليه الزكاة. لو فرضنا أن إنسان يوم كان الرق موجود عنده مال وسيده معطيه مال يتجر ويعمل كذا، ما تجب عليه، ما نقول سيده اللي يخرج الزكاة، هو ما هو إلا آلة، كأنه آلة ليس له شيء، ليس له من الأمر شيء، فلا تجب على الاثنين، الإسلام والحرية، الإسلام والحرية لا بد منه. الثالث أن يكون مالكا للنصاب، إذا كان مالكا للنصاب، إذا كان ماله دون النصاب فلا زكاة فيه. مثلا نفرض نقول إن زكاة الحبوب 5 أوسق، 5 أوسق بمعنى 300 صاع نبوي، 300 صاع نبوي هذه الحبوب. إذا كانت مزرعة المسلم هذا أقل من 300 صاع بالصاع النبوي فلا زكاة عليه، ما عنده أقل منه، لو أقل مثلا 5 آصع أو 10 آصع ما وجبت عليه الزكاة بالحبوب والثمار هذا. أو كان عنده مثلا 10 جنيهات، 10 جنيهات، 10 جنيهات أقل من النصاب، لأن النصاب 11 جنيه ونصف الجنيه، إذا كان ما عنده إلا 70 غرام أو كذا ما تجب عليه الزكاة، ما تجبت عليه لأنه ما عنده نصاب، نصاب الزكاة ما هو كامل عنده، فلا تجب عليه. والراجح من قول أهل العلم أن الزكاة تجب في مال الصغير وفي مال المجنون. إذا كان عندك صغير له مال تزكيه، أو مجنون له مال يزكى، لأن الزكاة تجب في عين المال، ليس لها علاقة بالذمة، علاقتها بالمال أكثر من علاقتها بالذمة، لهذا وجبت على من هو دون البلوغ وعلى من هو في حال جنون، وتجب لأن المرجع فيها إلى إيش؟ إلى المال لا إلى الذمة، لا إلى كالصلاة والصيام، لا تجب إلا على مكلف بمعنى بالغ عاقل، لا تجب حتى في مال. وهذا مذهب الإمام أبي حنيفة أنها لا تجب، الإمام أبو حنيفة يرى أنها لا تجب على الصغير، ويقول رفع القلم عن 3 إلى آخر، ولكن ورد حديث تخص هذا الحديث، هذا حديث عام وفيها حديث خاص، مثل ما قال اتجروا في أموال اليتامى حتى لا تأكلها الصدقة، يقول اتجروا في أموال اليتامى لئلا تأكلها الصدقة. إذن الصدقة واجب بحق، ولا يسمى يتيم إلا إذا كان دون البلوغ، اللي تجاوز سن البلوغ هذا ما يقال له يتيم، إذا مات أبوه وهو أكثر من 15 سنة ما يقال له يتيم، اليتيم هو لمن فقد أباه وهو دون البلوغ. فهذا هو الراجح وجوبها في مال الصغير. والله جل وعلا يقول خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. أين إذن الزكاة واجبة. هذا الثالث ملك النصاب. ملك النصاب من كبير وصغير ومجنون وعاقل. الرابع من شروط الزكاة تمام الملك. تمام الملك يكون ملكك تام على هذا المال. فإن كان مهدد للسقوط وله ثابت ولا مستقر فلا تجب فيه الزكاة. قال مثل ايش؟ قال مثل زكاة المرأة، صداق المرأة. صداق المرأة قبل الدخول، صداق المرأة قبل الدخول مهدد ايش؟ بالسقوط. لو حصلت الفرقة منه يتنصف، تنصف مثلا. ومثل ذلك ربح التجارة، إذا أعطيتك مثل هذا المال تتجر فيه، رأس المال لي أنا يا صاحبه وأنت لك نسبة من الربح، النصف أو الثلث أو نحو ذلك، فأنت نصيبك من الربح لا زكاة فيه. لا زكاة. ليه لا زكاة فيه؟ قال لأنه مرجن، مرجن خشية يعني الخسارة. فلو خسرت التجارة وخسر رأس المال يجبر من الربح. أنت يعني ما ملكته، تقدر مثلا إيش أنك تتصرف فيه، ما ملكته ملكا تام. أنت ملكته لكن ملك مراع، ملك مراع. متى يكون ملك؟ إذا صفينا التركة، إذا صفينا الشركة وبان نظفناها وصار يعني إيش، وصار معروف الرأس المال من الربح وأنا معروف الربحك، حينئذ أنت ملكتها ملكا تام، ملكتها ملكا تام. فإذا ملكتها الملك التام وجبت فيه الزكاة. أما قبل ذلك فنصيبك من الربح لا مهدد، بخلاف نصيبي أنا يا صاحب المال ما هو مهدد ولا هو يعني معرض للسقوط. لا يعني أزكيه كما أزكي أصله، أزكيه كما أزكي الأصل، إنما أنت الذي أنت يا الشريك المضارب التي ليس لك إلا العمل أنت نصيبك مهدد. نعم. كذلك الأوقاف. الأوقاف ملكها غير تام، ملكها لا، شيء ليس له مالك، شيء ليس له مالك. مثلا هذا الوقف على الفقراء، هذا وقف على طلبة العلم، هذا وقف على المساكين، هذا وقف على المساجد، هذا وقف على المشاريع الخيرية، وهكذا. هذا ما في زكاة، ليس في غلته زكاة، غلته لا زكاة فيه، لأن ماله مالك معين، منه مالك وماله مالك معين، موقوف على جهة من الجهات، موقوف على جهة من الجهات، إذا لا زكاة فيه، إذا لا زكاة فيه، ما في زكاة، لأنه غير مملوك لأحد. مثل ذلك الجمعيات الخيرية، الجمعيات الخيرية يكون بها صناديق، يعني يعطى منها المنكوبين ويعطى منها المستضعفين ويعطى منها كذا، هذه لا زكاة فيها، هذه لا زكاة فيها، لأنه ليس لها مالك معين. يعني يوجد صناديق مثل صناديق البر، صناديق كذا، هذه لا تزكى، لا تزكى، لأنه ليس لها مالك، ليس لها مالك، وإنما معدة لقضاء الحاجات وللنكبات ولا هذا، فلا زكاة فيها. لكن الوقف إذا كان على معين وجبت فيه الزكاة. هذا إنسان قال وقفي على أولادي، على أولادي أو على أولاد زيد أو على أقاربي أو أقارب فلان أو نحو ذلك، أو يعني على ناس معينين، هذا تجب الزكاة فيه ولو كان وقف. قال غلت هذه العمارة مثلا على أولادي، نقول يا أولاد أنتم تجب عليكم الزكاة. قال وقف. قال نعم وقف، لكن على معينين، أنتم مالكين، أنتم مالكين للغلة، مالكين لهذه الغلة، لكن نشوف إن كان حق كل نصيب كل واحد منكم نصاب وجبت عليكم الزكاة، وإن كان نصيب كل واحد منكم لا يصل إلى الزكاة فلا زكاة عليكم، لا يصل إلى نصاب الزكاة فلا تجب عليكم الزكاة، ما تجب عليه. لكن الآن النصاب بسيط جدا، بسيط يعني 56 ريال النصاب. فالمهم إذا كانت يعني إذا كان إنه يعني ما يكون نصاب إلا بالخلطة لا تجب، لأن الخلطة الصحيح أنها لا تجب إلا في المواشي، لا تثمر ولا تؤثر إلا في المواشي، أما في غيره من الأموال فالراجح أن